الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع، باب كتاب الطهارة، باب التيمم، إلى أن قال: الشرط الثاني تعذر الماء. نعم، هو الآن إكمالا للدرس الماضي أن المصنف رحمه الله قال: يشترط للتيمم شرطان، أي بالإضافة إلى شروط الوضوء، أي بشروط، يعني يشترط للتيمم شرطان مختصة بالتيمم. الشرط الأول دخول الوقت، وقد تكلمنا عنه وما يتعلق به من أحكام في الدرس الماضي. الثاني، أعد العبارة. الشرط الثاني تعذر الماء. نعم، تعذر الماء يعني إذا لم يكن عنده ماء. طبعاً حتى تكتمل الفائدة، العلماء رحمهم الله يقولون: يتيمم عند تعذر الماء، وكما سيأتي إن شاء الله الإضافة الأخرى، أو العجز عن استعماله، أي أنه الماء موجود لكنه يعجز عن استعمال الماء، إما لمرض أو لحرق في جسده أو نحو ذلك بما سيأتي بيانه. فإذا لم يكن هناك ماء جاز له أن يتيمم، لأن الله تعالى نص على ذلك في القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا محل إجماع أنه إذا وجد الماء واستطاع الإنسان أن يتوضأ ولم يتوضأ ثم تيمم، فإن تيممه غير صحيح باتفاق المسلمين وإجماعهم. وأيضا محل إجماع إذا تعذر الماء ولم يوجد ماء وحضر الوقت وليس عنده ماء، فإنه يتيمم ويصح أو تصح طهارته بإجماع المسلمين، على خلاف بين أهل العلم في الحضر والسفر، لكن جماهير أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنه يتيمم حضرا وسفرا. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء. نعم، وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. أيوة، حضرا كان أو سفرا. أما كونه سفرا فهذا محل إجماع أن التيمم يكون في السفر محل إجماع بين أهل المسلمين، لعموم ما نصت عليه الآية: وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا في الآية أو على سفر، فالآية هنا جماهير أهل العلم هو الصحيح أنها خرجت مخرج الغالب، لأن سبب نزول الآية أنهم كانوا في سفر، وليس القيد هذا والوصف هذا مقصود لذاته، بل الوصف هذا كما يقول علماء الأصول أنه خرج مخرج الغالب. ودائما أحباب الكرام، الأوصاف التي تخرج مخرج الغالب لا عموم لها، والأوصاف التي تخرج مخرج الغالب لا يعني تقييد بها أيضا. ولذلك هذه الآية من الآيات أو من الأدلة التي خرجت فيها الوصف مخرج الغالب، مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على النساء، ولا تكرهوا فتياتكم على إيش؟ على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي إذا كان صار عنده إماء لا يجوز له أن يكرههن على الزنا. طيب، إن أردنا تحصنا، طيب إذا كنا أي الفتيات وهن الإماء أردنا السفاح وأردنا الفجور، هل معنى هذا يجوز له أن يكرههن على البغاء؟ لا، بالإجماع لا يجوز. والآية هنا خرجت مخرج إيش؟ الغالب. وكذلك هنا أو على سفر أنها خرجت مخرج الغالب، والآية تعم السفر والحضر، السفر والحضر. نعم، ولذلك هنا قال سواء كان في سفر أو حضر، أو حضر أو سفر. نعم، وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. نعم، وعدم الماء حضرا كان، وهذا محل خلاف، أو سفرا وهو محل إجماع، وحضرا جماهير أهل العلم وهو الصحيح أنه إذا عدم الماء فإنه إيش؟ يتيمم. وقد يقول قائل كيف يعدم الماء؟ نقول نعم، يعدم الماء إذا لم يكن كان في الحضر وكان محبوسا في غرفة ولم يمكن من أكرمكم الله الذهاب إلى دورة المياه والوضوء، ففي هذه الحالة هو في حضر لكنه عادم للماء، فنقول يتيمم، نقول يتيمم. وقس على ذلك على أي صورة عدم الماء أو عدم الوصول إلى الماء وهو في الحضر أو في السفر فإنه يأخذ نفس الحكم. نعم، قصيرا كان أو طويلا. نعم، سفرا كان قصيرا أو طويلا، كلها الأحكام فيها واحدة في التيمم. نعم، مباحا كان أو غيره. مباحا كان أو غيره، أي كان سواء كان السفر سفرا مباحا، أي سفر طاعة أو سفر نزهة، أو كان محرما سفر زنا أو سفر فسوق أو سفر عصيان، فيباح التيمم، لأن التيمم هنا عزيمة. ومر معنا في دروس مضت أن ما كان رخصة لا يستباح في السفر، وما كان عزيمة فإنه يستباح في السفر، هذا المذهب عند الحنابلة. فالحنابلة يرون أن القصر في الصلاة رخصة، فلذلك من سافر سفر معصية فإنه يتم ولا يقصر، ويرون أن الجمع في الصلاة رخصة، فمن سافر سفر معصية فإنه لا يجمع، ويرون أن التيمم 3 أيام بلياليهن للمسافر رخصة، فمن سافر سفر معصية فإنه يمسح يوما وليلة ولا يمسح 3 أيام بلياليهن لأنها رخصة. أما هنا التيمم فهو عزيمة مثل الجبيرة، المسح على الجبيرة مر معنا أنها عزيمة، والمسح على الخفين رخصة، فالجبيرة تفارق الرخصة في أمور، منها أنها تستباح بسفر إيش؟ المعصية. فهنا التيمم عزيمة وليس رخصة، فيباح أو فيستباح بسيش؟ بسفر المعصية. نعم، فمن خرج لحرث أو احتطام. نعم، الآن يأتيك بمثال، يعني من خرج من سافر أو يعني سفر طاعة، أو خرج من بلده لطاعة أو لأمر مباح، سواء كان لحرث أي لزرع، أو ماشية لرعي غنم، أو الصيد، أو نحو ذلك من الأمور التي تستدعي إلى الخروج. نعم، فمن خرج لحرث أو احتطاب، أو احتطاب لجمع الحطب وجلبه. نعم، ونحوهما، ونحوهما كالصيد وأن يحش أو الاحتشاش لبهائمه. نعم، أو نحو ذلك. نعم، ولا يمكنه حمل الماء معه. ولا يمكنه حمل الماء، انتبه يا أخي الحبيب، وانتبهوا هنا أيها الإخوان، الإنسان إذا خرج من مكانه أو من بلده أو من المكان الذي هو فيه يذهب إلى مكان لا ماء فيه، لا ماء فيه، فإنه يجب عليه أن يذهب إلى وعلم أنه سيدخل عليه وقت صلاة وهو في المكان الذي لا ماء فيه، فإنه يجب عليه إما أنه يذهب متوضئا متطهرا، وإما أنه يستصحب معه الماء. إنسان يريد أن يذهب إلى مكان ما وهو يعلم أنه سيحضر عليه وقت صلاة وهو في هذا المكان الذي هو ذاهب إليه، وهذا المكان لا ماء فيه، فنقول يجب عليك أن تتوضأ قبل أن تذهب، ولا حتى إذا حضر وقت الصلاة تكون على وضوء، أو أنك تستصحب معك الماء، يكون معك ماء وتذهب حتى ماذا؟ حتى إذا حضر وقت الصلاة تستطيع أن تتوضأ. وبهذا يعلم من يخرجون إلى النزهة وإلى التمشية إلى أماكن معينة لا ماء فيها، فعليهم أن يستصحبوا معهم شيئا من الماء حتى يتوضأوا به. أما إذا علم وفرط وذهب فهو آثم بهذا، فهو آثم بهذا. نعم، ولا يمكنه حمل الماء معه. نعم، فهو يقول إذا أراد أن يذهب إلى مكان ما ولا ماء فيه لا يعني يجب عليه أن يحمل الماء، لكن هنا قال ولا يمكنه حمل الماء، يعني تعذر عليه حمل الماء. أيوة. ولا الرجوع للوضوء. ولا الرجوع يعني إذا دخل وقت الصلاة يرجع ويستعمل الماء في الوقت قبل خروجه، فإن قدر على الرجوع إلى الماء للوضوء فيلزمه ذلك وجوبا. نعم. ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، إلا بتفويت حاجته التي خرج من أجلها، هو خرج للاحتطاب أو خرج للصيد أو خرج للحرف أو خرج لأمر ما مباح، فلو أراد أن يرجع إلى الماء فستفوت عليه حاجته التي خرج من أجلها، فنقول في هذه الحالة استصحب معك الماء، فإن لم تستصحب وتعذر عليك ارجع، فقال الرجوع يفوت علي حاجتي، ففي هذه الحالة شرع له التيمم، شرع له التيمم. نعم. فله التيمم ولا إعادة عليه. أي فله التيمم ولا إعادة عليه، أي ولا إعادة عليه، أي لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها بالتيمم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له ضابط في هذا وقاعدة عامة افهموها يا إخوان تستعني تفيدكم كثير. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل من أدى الصلاة على الوجه المأمور بها فإنه لا إعادة عليه، كل من أدى الصلاة على الوجه المأمور بها شرعا يعني فإنه لا إعادة عليه، لأن الله تعالى لم يفرض على عبده الصلاة مرتين، هو الآن أدى الصلاة على الوجه المأمور به وهو التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمم، فعند ذلك لا نقول له إذا وجدت الماء عليك أن إيش أن تعيد الوضوء أن تتوضأ وتعيد الصلاة التي صليتها بالتيمم، لأنه صلاها على وجه تبرأ به ذمته لأنه أداها على الوجه المأمور به شرعا. نعم. أو زاد الماء على ثمنه. أيوة هذه الآن يذكر لك أمثلة يجوز للإنسان فيها أن يستخدم ماذا التيمم وأن يعدل عن استعمال الماء. الماء موجود لكن ثمنه غالي جدا، زاد عن ثمن المثل يعني زيادة فاحشة، أما الزيادة اليسيرة فيلزمه الشراء، وأما إذا كان زاد بزيادة فاحشة فإنه لا يلزمه الشراء وله أن يتيمم. نعم. أو زاد على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه. نعم في مكانه أي في المكان الذي هو فيه، لأنه تعرفون يا إخوان أن الماء يختلف من مكان إلى آخر، فإذا كنت أنت في حضر علبة الصحة مثلا هذه بريال، لكن قد تكون في مكان ما علبة بريالين نفسها هي، وقد تكون في مكان ما بخمسة ريال هي نفسها، بحسب المكان الذي أنت فيه أي ما جرى به العرف والعادة هذا هو ثمن المثل. نعم. أو زاد على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه. نعم. لم في مكانه الذي هو فيه ولم يجد فيه الماء. نعم. بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا. أيوة بأن لم يبذل أي لا يبذل لك الماء ولا يعطى لك الماء إلا بزائد كثيرا، كثيرا يعني لو كانت زيادة طفيفة بسيطة سهلة فإنه يلزمك الشراء إذا كنت مالكا للقيمة والوضوء، وإذا كانت القيمة فاحشة أو تضرك فعند ذلك لا يلزمك أن تشتري وعليك أن تتيمم. نعم. إلا بزائد كثيرا عادة. نعم. أو بثمن يعجزه. أو بثمن يعجزه، بثمن يعني القيمة تعجزك، ليس عندك ثمن، القيمة ما تملكها تعجزه، يعني أن القيمة لا يملكها تعجزه، ليس عنده قيمة وثمن الماء حتى ولو كانت يسيرة، أي قيمة الماء يسيرة لكن هو ما عنده. نعم. أيوة. أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له. أو يحتاجه أو بثمن يحتاجه، يعني أن هذا الثمن تحتاجه أنت لكونك تحتاج به أكلا أو شربا أو لبسا أو كما سيأتي الآن أو تحتاج به النفقة على أولادك وعلى من تعول من بهائم وأولاد وزوجة ونحو ذلك. نعم. أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه. أيوة أو لمن نفقته عليه، يعني هذا الثمن تحتاجه إما لك له أي لك لصاحب الثمن، وإما لمن نفقته عليه من تلزمك نفقتهم شرعا كزوجة وأبناء وبهائم تحتاج إلى علف تشتري لهم، ففي هذه الحالة لو اشتريت الماء ما يمديك تشتري أكل لأولادك أو لنفسك أو لبهائمك، فنقول لا، اشتري لأولادك أو لبهائمك أو لنفسك أكل وتيمم. نعم. أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا. هذا الكلام الذي قلته في المقدمة، يعني هم يقولون أنه يتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، العجز عن استعماله. الآن الماء موجود يا إخوان، الماء موجود، لكنه لو استخدمه لتضرر باستعماله، كأن يكون جسمه محروق. فإذا كان جسمه محروق فلو قلنا له توضأ لتضرر، والضرر بأي نوع من أنواع الضرر، إما أنه يزيد في مرضه أو يتأخر برؤه أو يجد في بذلك أي بذلك الماء الذي يستخدمه ألما وتعبا وشدة، ففي هذه الحالة نقول لك أن إيش؟ أن تتيمم. أما الشيء الذي لا يؤثر باستخدامك للماء أي الأمراض التي لا تؤثر باستخدام الماء فإنك تتوضأ. مثل ماذا؟ مثل إنسان عنده صداع خفيف أو عنده ألم في الضرس أو عنده ألم في العضلات أو ألم في الباطن، معي؟ هذا ما يضره استخدام الماء ولا يؤثر عليه، وإنما مراد العلماء الماء الذي يؤثر عليك، إما يؤثر زيادة في الألم أو زيادة في المرض أو تأخر في البرء والشفاء، هذا هو الذي يستخدم التيمم. أما إذا استخدمت الماء بمرض فيك كمرض ضرس أو وجع رأس، صداع أو بطن أو فتور أو عضلات، وهي لا أي الماء استخدام الماء لا تؤثر عليك، ففي هذه الحالة يلزمك وجوبا أن تتوضأ أو تغتسل إن كنت جنبا. نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدنه. نعم. أو خاف بطلبه، هذه كلها صور يا إخوان يباح للإنسان فيها ماذا؟ التيمم. خاف بطلبه ضررا، ضرر على ماذا؟ على نفس الكلام الذي قلناه، نفسه، ماله، أهله، فبدأ بنفسه، خاف ضررا على نفسه. هو الآن موجود في هذا المكان وعلم أنه في مكان آخر يوجد ماء، لكنه بينه وبين هذا المكان واد فيه سباع، فيه أسود مفترسة، فيه يعني القطاع طريق، فخشي إن ذهب أن يفترس من الحيوانات أو أنه يسرق من قطاع الطريق، فنقول في هذه الحالة تيمم. نعم. أيوة. أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه، أي ضرر بدنه، كأن يكون بينك وبين الماء فيه سباع، فتخشى إذا ذهبت أن تلتهمك السباع، ضرر بدنه أو ضرر رفيقه، معك رفقة أو معك إنسان يعني مثل مريض تمرضه أو معك صديق أو معك أصحاب، لو ذهبت ربما تضرروا، ففي هذه الحالة أيضا لا تذهب وعليكم أن تتيمموا. نعم. أو ضرر حرمته، أو حرمته اللي هم المحارمه، حرمته هنا المراد محارم، عندك نساء بنات وزوجة، فتخشى إذا ذهبت أن يأتي إنسان ويعتدي على محارمك، تقول لو أذهب وآتي بالماء، فالنساء هنا لا آمن أن يأتي إنسان ويعتدي عليهن على محارمه، فنقول أيضا يباح لك التيمم. نعم. حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو امرأة من أقاربه يعني من محارمه أو من أقاربه، ففيها وهو يعني رب الأسرة أو وهو معهن كقيم يعني محام ومدافع وعائل لهن أو غير عائل لكنه مدافع لهن ويحميهن من الفساق، ففي هذه الحالة نقول لا تذهب بل تيمم. نعم. أو ضرر ماله بعطش، أو ضرر ماله، أو خاف ضرر ماله، هو عنده ماء، عنده ماء، لكن يخشى أنه لو استخدمه في الوضوء تضرر ماله، مثل البهائم، إما ضرر نفسه عنده ماء بقدر ما يكفيه للشرب، ففي هذه الحالة يقول لو توضأت به أو اغتسلت عطشت، فنقول في هذه الحالة تيمم واستبقي الماء لوضوء لشربك. أو قال عندي بهائم لو استخدمت الماء لعطشت البهائم، فهمتم؟ فنقول في هذه الحالة إيش؟ تيمم. تيمم إذا لم تستطع أن إيش أنت أن تحافظ على الماء. مثل ماذا؟ لو كان هذه البهائم عندك مثلا زي الطست يشربون منه، وأنت الآن تريد أن تتوضأ وعندك ماء قليل، فنقول لا بأس أن تتوضأ والماء المتساقط منك أين يسقط؟ في الطست والذي تشرب منه البهائم، فهنا يلزمك وجوبا، يلزمك وجوبا. لكن كلام المصنف هو إذا تحدد أحد الأمرين، إما أن تتوضأ به ولا يمكن للبهائم أن تشربه، وإما أن تشربه البهائم ولا يمكن أن تتوضأ به، ففي هذه الحالة نقول احترام النفس سواء نفس الإنسان أو البهيمة هذه مقدم، لأن الطهارة لها بدل، لأن الطهارة لها بدل وهو التيمم. والأمر الثاني أننا كون نقول توضأ على أنها تتلف بهيمتك أو نفسك، هذا يتعارض مع عمومات الشريعة، فإن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول جل جلاله وما جعل عليكم في الدين من حراج. نعم. أو ضرر ماله بعطش. نعم، ضرر مالي بإيش ماذا؟ بعطش كما قلنا قبل قليل. نعم. أو مرض. أو مرض ضرر، يعني الآن إذا توضأت أنت أو اغتسلت تخشى من المرض، تخشى من المرض، قالوا في هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم، يجوز لك أن تتيمم. يعني طبعا المراد بذلك هو غلبة الظن، إذا غلب على الظن وخشيت ففي هذه الحالة يعني يعتبر يعني غلبة الظن معتبرة. أما إذا كان إنسان موسوس أو جبان يقول والله أخشى إذا ذهبت يأتيني قاطع طريق أو يأتيني سبع، ولا أصلا لا سباع ولا قطاع طريق، هذا غير معتبر، وإنما المراد أنه إذا غلب على ظنه ولم يكن فيه شيء من الوسوسة أو المبالغة الزائدة. نعم. أو هلاك ونحوه. نعم. أو إيش؟ أو هلاك. نعم. أو هلاك، هلاك يعني موت، يعني خشي إنه إذا استخدم الماء يهلك لكونه أحب بحاجة إلى هذا المال للشرب. نعم. أو هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخير البرء. نعم. أو نحو ذلك، مثل ماذا؟ قال كنحو التأخر البر باستعمال الماء، يعني الآن لو استعملت الماء يمكن، لكن ما الأثر الذي سيترتب على استخدامك للماء؟ قال يتأخر البرء والشفاء. نقول في هذه الحالة يباح لك التيمم، وإذا لم تستخدم الماء تعجل البرء والشفاء، فنقول في هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم. مثل الإنسان المحروق أو المجروح، فإن الجرح أو الحرق إذا جاءه الماء فإنه يتأخر برؤه وشفاؤه، وإذا لم يأته الماء فإنه ينشف وسيتعجل بإذن الله عز وجل البرء والشفاء. ففي هذه الحالة نقول جاز لك أن تتيمم إذا خشيت أنك إذا استخدمت الماء في غسل أو في وضوء يتأخر برؤك وشفاؤك، جاز لك التيمم. نعم. أو بقاء أثر شيء في جسده. نعم. أو بقاء أثر شيء، يعني شيء يعني ما هو طيب في الجسد، يعني بحيث إذا استخدمه، إذا لم يستخدم الماء فإنه بإذن الله عز وجل يبرأ ولا يبقى له أثر، وإذا استخدم الماء فإنه أي المرض يتضاعف حتى يظهر أثرا سيئا في البشرة وفي البدن، فنقول في هذه الحالة أيضا يباح لك أن تتيمم. نعم. شرع التيمم. شرع، قال شرع، قال إيش شرع؟ وشرع يا أخوان كما مر معنا في دروس مضت أنها أشمل وأعم من يسن ويجب. يسن ويجب، يسن يعني ما تحصرها في المسنون، ويجب تحصرها في الواجب، لكن كونك تقول يشرع هذه تشمل إيش ما أمرت به الشريعة، فيشمل المندوب واللي هو المسنون ويشمل الواجب، فلذلك هو قال شرع التيمم. شرع التيمم، يعني سواء كان التيمم واجبا كصلاة فريضة أو كان التيمم مندوبا كصلاة نافلة، كصلاة نافلة. نعم. شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له. نعم. ولذلك هو قال شرع، شرع يحتمل الأمرين، أي شرع التيمم، وكونه شرع هذا جواب في البداية، قال ويجب بشرطين، ويجب بشرطين عند إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت، قال إذا دخل الوقت، أي دخل الوقت، وقال هنا والشرط الثاني عند عدم الماء. طيب إذا دخل الوقت عدم الماء، هذا الجواب جاءك الآن، قال شرع التيمم، أي شرع التيمم بهذين الشرطين. وهنا أيضا قال شرع التيمم إذا كانت الصلاة فريضة كصلاة الصلوات الخمس، أو كانت نافلة فيكون مسنون. فريضة يكون التيمم واجب، الصلوات النوافل كالضحى وقيام الليل ونحو ذلك ممن فقد الماء أو عجز عن استخدامه واستعماله، فيكون التيمم في حقه إيش؟ سنة، مشروع، يعني مندوب. نعم، أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، أيه وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له كالصلاة مثلا والطواف ومس المصحف، أيوة، وسن لما يسن له، وسن ذلك، أي سن التيمم لما يسن له كصلاة الضحى وقيام الليل ونحو ذلك من النوافل. نعم، وهو جواب إذا، وهو أي شرع، شرع هذا جواب إذا. نعم، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة، أيوة إذا دخل وقت فريضة، معايا، إلى أن قال شرع، يعني إذا دخل وقت الفريضة وعدم الماء فعند ذلك يشرع التيمم. نعم، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل، هذا صحيح، ويلزم شراء مال، يعني يقول المصنف رحمه الله إذا دخل وقت الصلاة أو إذا أردت أن تتوضأ أو أن تغتسل كنت جنوبا أو محدثا حدثا أصغر ولم يكن عندك ماء، وجب عليك أن تشتري الماء إذا كان مبذولا بثمن المثل، إذا كان مبذولا بثمن المثل. وإذا لم يكن عندك ما تستخرج به الماء، وهذا كلام المصنف رحمه الله في زمانه، كالدلو وحبل الدلو في البئر، البئر موجودة والماء موجود، لكن والدلو عندك موجود لكن الماء عميق فيحتاج إلى حبل حتى تنزل الدلو وتأخذ به وتأخذ الماء من البئر، وجب عليك أن تشتري الحبل، أو عندك حبل وليس عندك دلو وجب عليك أن تشتري الدلو إذا كان بثمن المثل، أو ليس عندك حبل ولا دلو وموجود حبل ودلو بثمن المثل، وجب عليك أن تشتري ما تستخرج به ماء من البئر. نعم، بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل، أو زائد كما قلنا قبل قليل، الزيادة اليسيرة هذه ربما تكون حقيقة بسبب ماذا؟ بسبب المكان الذي أنت فيه، لأن المكان له تأثير في السلعة. أنت الآن في البلد سعر الموية غير، ولما تروح منتزه سياحي سعر الموية غير، ولما تروح مكان لا ماء فيه نادر الماء سعر الماء غير، يختلف باختلاف الموضع والموطن الذي أنت فيه. نعم، أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، أيوة فاضل عن حاجته، يعني لابد أن يكون هذا الثمن فاضلا أي زائدا عن حاجتك. نعم، ويلزم استعارة الحبل والدلو. نعم، شوف يا أخوان، فاضلا يعني زائدا عن حاجتك، عندك ثمن وعندك ماء وعندك ثمن، وهذا الثمن فاضل يعني زائد عن حاجتك، أي عما تحتاجه من نفقة على نفسك أو من نفقة على من تعول. نعم، أيوة، ويلزم استعارة الحبل. نعم، ويلزم استعارة الحبل إذا كان إنسان عنده حبل أو دلو، وأنت الآن عند البئر وواحد من الناس وزيد من الناس معه دلو وحبل، فإنه يلزمك أن تستعير الحبل والدلو وأن تأخذ ماء لنفسك، وأن تأخذ ماء لنفسك، وهذا ليس فيه منة، ليس فيه منة، يعني منة كبيرة، وإن كانت المنة يسيرة جدا لكن لا تصل إلى درجة المنة. والله تعالى قد ذم من احتاج إلى متاع غيره فمنعه مع استغنائه عنه في قوله تعالى ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. ولذلك ذهب بعض العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن من عنده ماعون زائد فاحتاجه شخص ليطبخ فيه بذل وجب بذله له، وجب بذله له، لأن الله ذم على هذا، وجاءت الآية في معرض الذم، ويمنعون الماعون أي الزائد عن حاجتك وعما تحتاجه. نعم، ويلزم استعارة الحبل والدلو. نعم، ويلزم إجراء الحبل والدل، وهذا في زمان بعرفنا اليوم. لو في عندك برميل مثل البراميل هذه الكبيرة وفيها زي المضخة هذه اللي هي البلاستيك، ولا يمكن تطلع الماء من داخل البئر إلا بالمضخة، وزيد من الناس عنده المضخة، يلزمك أن تستعير ثم تخرج لنفسك الماء. يعني أنت الآن افهم الضابط، أي شيء تستطيع من خلاله الوصول إلى الماء واستخراج الماء فإنك تستعيره، سواء كان دلوا أو حبلا أو مضخة أو دينامو أو غير أو كهرب. عندك الآن الكهرب مقطوع، والجيران كهربهم موجود ما شاء الله تبارك الله، والبئر أو الخزان فيه ماء، لكن يحتاج الدينامو إلى ماذا؟ إلى كهرب. ما في مانع أنك تأخذ سلك كهرب من الجيران وتشبك عليه الدينامو وتستخرج إيش؟ الماء. نعم. وقبول الماء قرضا. نعم، وكذلك أيضا يلزمه قبول الماء قرضا. قبول الماء قرضا، يعني لو أن إنسان قال لك أقرضك الماية مثلا بريالين أو بخمسة ريال بحسب السعر، أنا أقرضك، أنت ما عندك شيء مفلس، ولكن عندك ثمن، عندك الثمن إذا رجعت إلى بلدك أو شيء من هذا، فنقول لا بأس، يلزمك أن تقبل الثمن وتشتري به الماء. نعم، لأن المنة هنا يسيرة جدا. أيوة. وقبول الماء قرضا وهبة. نعم، قرضا وهبة. يعني المصنف رحمه الله يقول، انتبهوا يا إخوان للنقطة هذه، ويلزمه قبول الماء قرضا وهبة. إيش معناه؟ معناه لو أن إنسان جاء وعرض عليك أن يقرضك قيمة الماء، قال أنا أسلفك قيمة الماء، لزمه، هذا معنى قرضا. أو هبة، جاء إنسان وقال هذا الماء هدية، هبة مني لك، يلزمك. يفهم منه أنه هذا الكلام الحنابلة رحمهم الله، يلزم منه، يعني يفهم منه أنه لا يجب عليه أن يستقرض ولا يجب عليه أن يستوهب. يستقرض يعني يأتي الإنسان يقول سلفني أقرضني، أو يستوهب يأتي الإنسان يقول هب لي من الماء الذي عندك. لماذا؟ إيش الفرق بين الأمرين؟ هم يقولون الذي يطلب أو يستقرض هذا فيها منه، منه بالنسبة للمعطي لك، فيكون له يد ومنة عليك. وبالنسبة إذا عرض هو من غير أن تطلب فإنه لا منة مثل الطلب، وإن كانت منة يسيرة لكنها إيش؟ لا تعتبر منة، لأنه هو الذي عرض نفسه. فهمتم يا إخوان؟ هذا المذهب عند الحنابلة، يقولون لا يلزمه أن يستقرض ولا يلزمه أن يستوهب، لكنه إن أقرض من غير طلب أو استوهب من غير طلب لزمه القبول، لزمه القبول. نعم. وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. نعم، كذلك أيضا يلزمه قبول القرض اللي هو الثمن، وكذلك يلزمه إيش؟ قبول ثمن الماء قرضا. إذا جاء واحد قال أنا سلفك قيمة الماء، هو اللي عرض نفسه، فعند ذلك وأنت عندك الثمن وعندك القيمة، يعني تأخذ المال وتشتري به ماء. لكن كونك أنت تذهب وتستقرضه وتطلبه قرضا، قالوا لا يلزم، لأن الطلب فيه منه. نعم. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. أيوة، إذا كان له وفاء. إذا كان له وفاء يعني إذا كان عنده مال، لكن هو الآن في الوضع الحالي ما عنده مال، لكن لو رجع للبيت موجود المال في البيت، موجود المال في البنك مثلا معايا، ففي هذه الحالة يلزمه أن يقبل. أما إذا كان ما عنده شيء لا في البيت ولا في البنك ولا شيء، فلا يلزمه أن يقبل، أي إذا استقرض، إذا أعطي قرضا من غير طلب لا يلزمه أن يقبل. ليش؟ لأنه إذا قبل شغل ذمته، وهو ليس عنده ما يسدد به، فتصبح ذمته مشغولة. وقد شرع الله عز وجل لذلك الأمر بدلا، وهو التيمم، أي بدل الطهارة بالماء. نعم. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. أيوة، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو أن الماء لا يجب بذله لمتوضئ، لا يجب، ولكن لعطشان يجب بذله. معي؟ لأن المتوضئ عنده بدل، والله سبحانه وتعالى شرع التيمم بدل الوضوء، بدل الماء، بدل إيش؟ الماء. لكن لعطشان يجب إذا كان عندك ما يزيد على ما تحتاجه، إذا عندك ماء وأنت عطشان وهو في برية ولا يكفيك إلا أنت، فلا يلزمك أن تدفعه لغيرك، لأنك أنت أحق وأولى بمائك. لكن عندك ماء أكثر يكفيك ويمكن أن تنقذ به معصوما من هلكة، من موت، فعند واحتاج إلى ذلك الماء يجب عليك أن تبذله. لماذا؟ لأن بذلك للماء فيه إنقاذ نفس معصومة من هلكة ومن موت محقق. قال ولو نجسا، أي ولو كان الماء نجسا يجب بذله، لأن المبذول له لا يستخدمه لطهارة، لأنه لو استخدمه لطهارة ما صحت طهارته بالماء النجس، وإنما المبذول له يستخدمه للشرب لينقذ نفسه من الهلكة أي من العطش، وهو في مكان لا ماء فيه. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله. نعم، هذا الكلام انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو أنه عنده ماء، المسائل الأخرى السابقة لا ماء عنده، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو من وجد بعض الماء ولكنه لا يجد تمام كفايته من الطهارة، عنده شيء قليل من الماء يستطيع أن يستخدمه لنصف الوضوء في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين فقط، لكن لا يستطيع أن يكمل به الوضوء لأنه أي الماء قليل، أو عليه جنابة يستطيع أن يغسل به بعض بدنه ولا يستطيع أن يغسل به كل بدنه لأن الماء قليل، فماذا يفعل؟ المصنف رحمه الله يقول أنه يستخدم الماء للطهارة التي يستطيع أن يستخدمها سواء في الغسل أو في الوضوء، فإذا انتهى الماء تيمم للباقي. مثال ذلك، إنسان عنده ماء قليل يكفي بعض وضوئه، فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويده اليمنى ويده اليسرى وانتهى الماء، بقي له مسح الرأس وغسل القدمين الرجلين، فماذا يفعل؟ قالوا يتيمم للباقي، يتيمم للباقي. ودليل هذا من الكتاب والسنة وأيضا من كلام أهل العلم، القرآن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وقاعدة فقهية يا إخوان عند الفقهاء أخذوها من الآية والحديث، وهو القاعدة تقول أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه من صور هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور أي تيسر لك استخدام الوضوء في بعض أعضائك كالوجه واليدين مثلا مع المضمضة والاستنشاق، وتعسر عليك استخدام باقيه وهو مسح الرأس وغسل القدمين، فهنا نقول ما دام أنه تيسر لك فاستخدم الميسور فيما تستطيع، ولا يسقط عنك بالمعسور وهو كونك لا تستطيع أن تتم به الوضوء وهو تمسح رأسك وتغسل إيش؟ قدميك. نعم. تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. نعم، هذا المذهب يا أحباب، هذا المذهب هو الأحوط وخروجا من خلاف أهل العلم، أنك تتيمم بعد استخدامه واستعماله، بعد استخدامه واستعماله لعموم الآية، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، يعني متى نتيمم؟ عند حال عدم وجود الماء، لكن كونك تتيمم الماء يكفي لبعض وضوئك أو الماء يكفي لبعض غسلك، كونك تتيمم ثم تغتسل، هنا الآن أنت تيممت وأنت واجد للماء، وأنت واجد للماء، فلذلك العلماء قالوا لا لا، وهذا المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم، قالوا أنه لا يتيمم إلا بعد استعماله حتى يتحقق فيه الشرط فلم تجدوا ماء. أما إذا تيمم قبل الاستخدام واستعماله فإن التيمم غير صحيح لأن الماء موجود، لأن الماء موجود. نعم. أيوة. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث. نعم. بعد انتقل غسله. إلى مسألة أخرى وهو إذا كان على بدنه نجاسة، إذا كان على بدنه نجاسة، فهل يستخدم الوضوء الماء للوضوء أو أنه يزيل النجاسة؟ وهو لا يكفي إلا لأحدهما، إما أنك تغسل النجاسة وينتهي الماء ولا تتوضأ، وإما أنك إيش تتوضأ مع بقاء النجاسة. فالعلماء يقولون إزالة النجاسة أولى، لأن الوضوء له بدل، الطهارة لها بدل بنص القرآن، وأما بالنسبة للنجاسة تبقى على البدن فهذا هو المشروع، أن تزيلها أولا، أن تزيلها أولا. فأولا اغسل النجاسة، ثم بعد ذلك إن بقي ما توضأ، إن لم يبقى ما فتيمم. والعلماء الحنابلة يقولون هذا إذا لم تكن النجاسة على موضع الوضوء، فإذا كانت على موضع الوضوء وزالت بالغسل فإنه يتوضأ. مثال ذلك، أنت على يدك اليسرى نجاسة، بول مثلا، بول طفل أو دم، ففي هذه الحالة نقول توضأ، فإذا وصلت إلى غسل يدك اليسرى تغسل يدك اليسرى، من ضمنها النجاسة ستزول، فإذا زالت مسحت رأسك ثم غسلت قدميك، فهنا يلزمك أن تتوضأ لأن النجاسة ستزول بالغسل، لأنها على موضع، على الموضع الواجب غسله، على الموضع الواجب غسله. لكن كلام المصنف فيما لو كانت النجاسة على البطن أو على الصدر أو على الفخذ مثلا، وأنت تريد أن تتوضأ، فإن غسلت النجاسة انتهى الماء، وإن توضأت انتهى الماء ولا تستطيع أن تغسل النجاسة، فيقول غسل النجاسة مقدم، لأن الطهارة لها بدل، لأن الطهارة لها بدل. نعم، سواء كانت النجاسة على الثوب أو على البدن أو حتى على البقعة، أي المكان الذي تصلي فيه. نعم، غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. نعم، بعد غسلها، أي بعد غسل النجاسة، حتى يصدق عليه أنه عادم للماء. نعم، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. وكذلك أيضا لو كانت النجاسة في ثوبه فإنه يغسل نجاسة الثوب الذي يستر به عورته، أما إذا كان عندك ما تستر به العورة غيره فيلزمك الوضوء وأن لا تصلي في هذا الثوب، لكن ليس عندك إلا ثوب تستر به عورتك، فإن غسلت النجاسة التي على الثوب انتهى الماء، نفس الكلام الذي قلناه، فنقول اغسل النجاسة وتيمم. نعم، ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو نعم. الآن انتقل إلى مسألة أخرى مرت هذه في الجبيرة، أي الكلام عنها، وأعطيتكم أنا كلام في الجبيرة وأعيده باختصار للفائدة. إحنا مر معنا باب الجبيرة، هناك تكلم المصنف على المسح على الجبائر، وهنا يتكلم على المسح على الجراح، ونحن قلنا في الدرس الماضي وأنا أعطيكم إياها باختصار شديد للفائدة ولكثرة وقوعها، نقول يا إخوان إذا كان الإنسان مجروحاً فإن الجرح لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى سواء مجروح أو مكسور يعني، لكن إحنا نتكلم بحكم المسألة هنا على الجرح، على الجرح إذا كان مجروحاً فالجرح لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يكون عليه شاش أو لصقة أو غير ذلك مما يستطبب ويستشفى به، فهذه حكمها حكم الجبيرة، حكمها حكم الجبيرة. ومر معنا في الدرس الماضي أنه إذا كان الجرح يتأثر لو نزعت الجبيرة، أو الجبيرة كل ما كان الاستطباب والاستشفاء، لو نزعت الشاش أو نزعت اللصق التي على الجرح يتضرر الجرح، فنقول لا تنزعها بل امسح عليه، امسح عليه. والمذهب كما مر معنا أنك تمسح على الجرح وأنك تتيمم، والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يلزمك فقط المسح على الجرح، على إيش؟ على الجبيرة أو على اللصقة فقط، وغسل ما كان ظاهرا من البدن. نعم، أما ما استتر بهذه الجبيرة أو بهذا الشاش أو بهذه اللصقة فتمسح عليها من كل جهاتها إذا كانت إيش مدارة حول العضد مثلا، على حول الساعد مثلا. نعم، وأما إذا كانت الجبيرة، هذه الحالة الأولى أن تكون إيش الجرح مغطى ويضرك غسله، فعند ذلك تمسح عليه، وإذا كان مغطى بجبيرة ولا يضرك غسله فيلزمك وجوبا نزع الجبيرة وغسله، لأن غسل الجرح لا تتأذى به، وإذا قلنا تتأذى يعني لا يزيد الجرح ولا يزيد الألم ولا يتأخر البرء والشفاء. فإن تأخر البرء والشفاء أو زاد الجرح أو زادت الآلام فعند ذلك إيش؟ يجوز لك أن تمسح عليه. أما إذا لم تزد ولم يتأخر البرء والشفاء ولا يتضرر الجرح وجب عليك نزع الجبيرة وغسل الجرح. هذه الحالة الثانية اللي قلناها. هنا الآن يتكلم المصنف عن الجرح المكشوف. الجرح المكشوف، الجرح المكشوف يا إخوان فهو في حالات. الحالة الأولى أن يتضرر، الحالة الأولى أن يتضرر بالغسل والمسح. فإن تضرر الجرح المكشوف بالغسل والجرح وجب عليك ألا تغسله ولا تعيش تمسحه، وعليك أن تتيمم حتى لا تتضرر ولا يتأخر البر. فهمتم؟ الحالة الثانية أنه يتضرر بالغسل لكنه لا يتضرر بالمسح، لا يتضرر بالمسح، فهنا في هذه الحالة يجب عليك أن تمسح عليه، أن تمسح عليه ويكفي ويجزئ كذلك ولا تتيمم. والحالة الثالثة أنه لا يتضرر لا بالغسل ولا بالمسح، ففي هذه الحالة يجب عليك إيش؟ أن تغسله. هذا ما يتعلق بموضوع الجرح. وهذه الأمور احنا عدناها، أعدنا الكلام حولها باختصار لأنه يكثر وقوعها بين الناس. نعم، أيوة. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح، ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. نعم، شوف، تضرر بغسل الجرح انتقل إلى المسح، تضرر بالمسح انتقل إلى التيمم، هذا معنى كلامه. نعم. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. نعم، وكذلك أيضا يتيمم لما قرب من الجرح، لأن الجرح يا إخوان إذا كان الجرح موجود هنا أو الحرق، عادة أن الإنسان لا يأتي بالماء إلى الجرح ولا إلى ما قاربه، لأنه لو جاء إلى ما قاربه لوصل الماء إلى ماذا؟ إلى الجرح. لكن لا بد أن يكون هناك مسافة هي حمى لهذا الجرح لا يوصلها الماء، خوف خشية أن يصل الماء إلى الجرح، فلا بد من جزء بسيط من الجلد والبدن لا يصله ماذا؟ لا يصله الماء، فيتيمم للجرح ويتيمم لما لا يصله الماء مما قرب من الجرح. نعم. وغسل الباقي. وغسل الباقي يعني يغسل باقي المكشوف الذي لا يتضرر بالماء، ويتيمم للجرح الذي لم يصله الماء لا بمسح ولا بغسل. نعم. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. أيوة، هذه الحالة الثانية التي قلناها. فإن لم يتضرر الجرح بالمسح وجب، أي وجب عليك أن تمسح عليه وأجزأ. وأجزأ يعني لا يحتاج معه إلى تيمم، لا يحتاج معه إلى تيمم. لماذا؟ قال لأن المسح هو في الحقيقة مقارب للغسل، إلا أن الماء لا يجري عليه. المسح هو مسح العضو بالماء المبلول الذي في اليد، والغسل هو جريان الغسل ليش؟ جريان الماء على العضو. فالمسح يعني أنك أوصلت إليه الماء فيكفي هذا، وهو مقريب منه. نعم. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. أيوة، هذا المسألة يا إخوان عند الحنابلة يقولون إذا كنت تتطهر فلا يخلو من إحدى حالتين، إما أن تكون الطهارة صغرى وهي الوضوء، أو طهارة كبرى، وبدأ بالصغرى. الطهارة الصغرى عندهم يشترط فيها في التيمم الترتيب والموالاة، يشترط فيها في التيمم الترتيب والموالاة. والطهارة الكبرى اللي هي الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. فهمتم يا أحباب؟ مرت معنا هذه المسألة عند الحنابلة، اشترطوا في الوضوء الترتيب والموالاة، وفي الغسل لم يشترطوا لا ترتيب ولا موالاة. فهنا يقول إذا كانت الطهارة صغرى فأردت أن تتوضأ والجرح في يدك اليسرى مثلا، فعليك أن تراعي الترتيب والموالاة. مثل الآن خليكم معي، هنا في هذا الذراع جرح والماء يضره، فأتوضأ، أتمضمض، أستنشق، أغسل وجهي، أغسل يدي اليمنى، يدي اليسرى الآن أغسل ما كان إيش؟ ظاهرا بعيدا عن الجرح، أغسل ما كان ظاهرا بعيدا عن الجرح. وأما الجرح فالحنابلة يقولون الآن أتيمم، أتيمم ليش؟ مراعاة للترتيب، وأعيد الغسل إذا كان الوجه نشف أعيد الغسل من جديد مراعاة ليش؟ للموالاة. فهمتم يا أحباب؟ مراعاة للموالاة، ثم بعد ذلك أمسح بالرأس ثم أغسل القدمين. هذا هو المذهب، يراعون الترتيب والموالاة في التيمم. إذا كان الجرح على قدمك اليمنى فإنك تتوضأ، تتمضمض، تستنشق، تغسل وجهك وتغسل يدك اليمنى، واليسرى تمسح برأسك، ثم تغسل قدمك الظاهر الذي بعيد عن الجرح وما كان موضع الجرح، الآن تتيمم، ثم بعد ذلك تغسل القدم إيش؟ اليسرى. إذا التيمم راعوا فيه الترتيب، فهمتم؟ هذا يا إخوان فيه مشقة وفيه حرج وليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الشجة: إنما كان يكفيك أن تعصب، أو قال تعصب على رأسك خرقة وتمسح عليها، وإن كان جاء في الغسل، لكن هنا نقول نفس الشيء، فيه مشقة وفيه يعني حرج على الناس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح الذي عليه حقيقة عمل كثير من العلماء، أنه لا يشترط الترتيب، بل عليك أن تتيمم بعد انتهاء الوضوء. يعني إذا كان الجرح في اليد اليسرى تتمضمض، تستنشق، تغسل وجهك ويدك اليمنى، وتغسل ما كان ظاهرا من اليد اليسرى بعيدا عن الجرح، ثم تمسح رأسك، ثم تغسل رجليك، وبعدما تنتهي تتيمم للجرح. تتيمم ليش؟ للجرح الذي لم يصبه الماء، لا بغسل ولا بمسح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي يتوافق مع عمومات الأدلة. نعم. فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، لو كان صحيحا كما قلنا في المثال الذي قبل قليل. نعم. ومراعاة الموالاة. نعم. فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. أيوة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم لأنه نشف، لأنه تأخر، فنقول هذا أيضا فيه نظر. نعم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، غسل الجنابة لا ترتيب فيه ولا موالاة. لو كان عندك جرح أو عصابة في يدك، في ظهرك، في قدمك، فاغسل ما يعني البدن كله، لو بدأت بالجزء الأسفل من البدن ثم الأعلى أو الأعلى ثم الأسفل، لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة، لأن الواجب في غسل الجنابة هو غسل جميع البدن، غسل جميع البدن وما كان في حكمه، وهو المضمضة والاستنشاق. على أي صفة غسلت جميع البدن فإنه يجزئك عن غسل الجنابة، سواء بدأت بالأرجل أو بدأت بالأيدي أو بدأت بالرأس أو بدأت بالظهر أو بدأت بالبطن، ما في مشكلة، المهم أن تعمم الماء جميع بدنك. نعم. بقي 8 دقائق. طيب. وعبارة جديدة. وعبارة ايش تقول؟ ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. طيب جميل، نقف على هذا، ما في مشكلة. جزاكم الله خير.